الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن الكريم فيه خبر من قبلنا، وذكر الله تعالى خبر المكذبين سورة مكية، وبدأت قصص الأنبياء بنوع من تفصيل في سورة الأعراف. وذكرنا أمس قوم عاد وقصتهم مع نبيهم هود، واليوم نذكر قصة ثمود مع قومهم صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذكر ربنا عز وجل قصة صالح في أكثر من موطن، ومن بين هذه المواطن قوله في الآيات التي معنا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. تأكل بالإيش؟ مجزومة. فذروها تأكل في أرض الله. لماذا جاءت مجزومة؟ فعل مضارع تأكل، قال فذروها تأكل في أرض الله مجزومة، أي إن تركتموها تأكل، إن تذروها تأكل. جواب شرط، جواب شرط. وإذا لو كانت على ظاهرها دون تقدير فذروها تأكل في أرض الله، لو منعوها من الأكل لأكلت. فالآية فذروها تأكل، يعني لو أنهم منعوها لم تنعت، وإن تركوها أكلت. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم، فهذه للتعليل. إن مسوها بسوء مباشرة يأخذكم، فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ، القرآن دائما قال الملأ، دائما المكذبين لهم قادة، وقادة المكذبين الملأ والعامة ينساقون وراءهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الله أكبر، ما الذي يضيرهم لو أنهم تركوا ناقة أمرهم بها شخص ما فهددوا إن لم تتركوها تعذبون، لكن الكفر عناد والشياطين تلعب بعقول الناس. قال علامة ابن كثير، وابن كثير عالم متفنن، والعالم المتفنن هو العالم الذي حاز وأتقن أكثر من علم. فابن كثير مفسر، وابن كثير مؤرخ، أحسن كتاب في التأريخ ابن كثير، كتاب البداية والنهاية. لم يكتب في المكتبة الإسلامية كتاب أحسن من كتابه، كتاب البداية والنهاية. ذكر تأريخ من زمن آدم إلى زمنه هو رحمه الله. وابن كثير فقيه، فقيه شافعي، وألف في فقه الشافعية. وابن كثير عالم أيضا توحيد، وله رسالة ما زالت محفوظة في بغداد لم تطبع، التوحيد، ومن الأهمية بمكان أن تنشر، أسأل الله أن ييسر نشرها. قال العلامة ابن كثير: قال علماء التفسير والنسب ثمود هو ابن عاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح. طبعا كل النسب يرد إلى نوح لأن الناس هلكوا ما قبل نوح، إلى نوح ومن معه. وقال وهو أخو جديس بن عائر أو بن عاثر، كذلك قبيلة طاسم، كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان ثمود بعد عاد، ثمود قوم صالح بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة 9. روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها. انتبهوا على الرواية هذه، وهذه رواية مهمة استنبط منها حكم مهم. قال: نزل بهم الحجر، قوم معذبون نزل النبي بهم. وهذه الرواية رواية الإمام البخاري في كتاب الأنبياء، البخاري أخرج القصة في عدة أماكن ومن بينها رواية في كتاب الأنبياء فيها فنزل بهم النبي الحجر، ولذا يجوز النزول في الأرض المغضوب عليه بشرط الاعتبار والاتعاظ والتفكر. أما الحرمة المطلقة ليست بصريحة، لأن الله عز وجل يقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وهذا جواب يكثر السؤال عن في الذهاب إلى البحر الميت في بلادنا، هل يجوز أم لا؟ من ذهب متعظا لا أرى في هذا حرجا. والماء تأتي القصة، قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها القدور. عجنوا، بدأوا يأكلون يطبخون ويعجنون ولكي يأكلون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور، أهرقوا القدور، سكبوا ما في القدور من طعام، وعلفوا العجين الإبل. إذا المال إخوان المشبوه مال وصلك فيه شبهة، إن أردت أن تأكل لا تضيعه، طعمه الدواء لا حرج في هذا. قال: وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه. في رواية فيها: إذا مررتم بهم فمروا مسرعين. وفي رواية فيها ذكر للاتعاظ، ولذا قال روى أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا متعظين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود رسولهم صالحا. الأنبياء جميعا جاءوا بالتوحيد، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول يوحي الله إليه بأن يدعو إلى عبادته وحده. وقوله: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. قال: يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. ناقة الله إضافة تشريف، مثل أن نقول بيت الله إضافة تشريف. ناقة الله أضافها إلى الله لأنه مالكها، والله مالك كل شيء، فلماذا خصت تشريفا لها؟ لأنها آية من عند الله. قال: أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به. هذه آية. وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم آية، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم ناقة عشراء حامل تمخض. فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما أعطوا على ذلك عهودهم ومواثيقهم، قام صالح عليه السلام ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة، ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. عينوا له صخرة وقالوا: ادعوا الله أن يخرج لنا صخرة، ناقة من هذه الصخرة، ناقة حامل. فأخذ عليهم العهود والمواثيق وقبلوا. فعند ذلك آمن رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره. وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا، فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثاني، ورباب بن صعر بن جلهس، وكان لجندع بن عمرو بن عم يقال له شهاب بن خليفة بن محلاء بن لبيد بن حراس، وكان من أشراف ثمود. طبعا هذه أخبار ليست فيها عصمة، هذه الأسماء وهي أسماء غير عربية، وبالتالي الضبط في لفظها ضبط، يعني الأمر فيه واسع. وكان من أشراف ثمود وأفاضلها، فأراد أن يسلم أيضا، فنهاه أولئك الرهط فأطاعه. وأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوما وتدعه لهم يوما. فكان المطلوب منهم أن يذروها تأكل في أرض الله ولا يمسوها بسوء. وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها، يوم يشربون حليب الناقة ويوم يشربون الماء، فيملؤون ما شاءوا من أوعيته وأوانيه، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: ونبئهم أن الماء قسمة من بينهم كل شراب محتضر، كل شراب محتضر. وقال: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من فج ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، كانت تشرب كثيرا، تشرب حتى تمتلئ من الماء، فكانت ترد تأتي من مكان وتذهب من مكان. وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا. إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه الصلاة والسلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. لما رأوا هذه الآية وأن أنعامهم تنفر منها وأنها تشرب من مائهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. قلت: هذا هو الظاهر لقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضا جميعهم بذلك والله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخبر صالحا عليه الصلاة والسلام فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم 3 أيام. أما لهم أن يتمتعوا 3 أيام، وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء. فلما أمسى أولئك 9 الرهط عزموا على قتل صالح، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. بعد قتلهم الناقة قال الملأ: تواطؤوا على قتل النبي، على قتل صالح عليه السلام. فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله عليه السلام، فأرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. قبل 3 أيام قتل الله عز وجل هؤلاء 9 الذين تواطؤوا على قتل صالح. وأصبح ثمود يوم الخميس هو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة، فأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ما يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب، وما أشرقت الشمس إلا وجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي صرعى لا أرواح فيها، جثث آمدة، جثة من غير روح، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى. قالوا: إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق ويقال لها الذريعة، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام، فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حية من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت. ويقال أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت الواقعة والنقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم فلم يصب شيء، فلما خرج في بعض الأيام من الحل جاءه حجر من السماء فقتله والله أعلم. إذن بيان لقدرة الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأن الله تعالى أهلك قوم صالح بسبب تكذيبهم لنبيهم، وفي هذا تهديد مبطن ووعيد شديد لكفار قريش اتبقوا على عنادهم وعلى تكذيبهم. صالح عليه السلام قال الله له بعد أن أهلك قومه فتولى عنهم وقال يا أو أخبرنا قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصح. لما أهلكهم تعالى بمخالفتهم إياه وتمردهم عليه قال لهم صالح بعد هلاكهم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا، ولهذا قال ولكن لا تحبون الناصحين. وذلك كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثة ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ثم صار حتى وقف على قليب بدر وكان فيه صناديد قريش، فجعل يقول يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا، أي أصبحوا جيف ماتوا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيب. سماع الأموات في هذه الصورة نثبته ومع ذا نسكت عنه، لا نثبته إلا بدليل خاص. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي السيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه، قال لهم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، قال لهم بعد هلاكهم خاطبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يصل قومه إلى هذا، ولكن لما رأى مصرعهم هذا جزاء وفاق، هذا جزاء تكذيب. ثم ذكر الله عز وجل قصة لوط فقال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يقول تعالى ولقد أرسلنا لوطا، ولوطا أي أرسلنا لوطا، أو تقديره ولوطا أي أذكر لوطا، أرسلنا لوطا أو أذكر لوطا. إذ قال لقومه، ولوط هو ابن هاران ابن آزر وهو أبو إبراهيم عليهما السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذي كانوا يرتكبونه وهو المحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيره، وهو إتيان الذكور دون الإناث. النبي، كل نبي من الأنبياء كان يدعو قومه إلى نبذ الفاحشة التي يرتكبونها ويركز على ذلك. فالإنسان إن أمر وإنها ينظر إلى حاجة الناس وينصح ويبرر ذمته ويبين الأخطاء التي هم عليها دون أن يمس شعورهم ودون أن يشعرهم أن العراك بينه وبينهم أنهم في حلبة صراع، لكن الرفق واللين والبلاغ وما شابه. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي عدلتم عن النساء. إن الرجال تركوا النساء فالرجال، والرجال اكتفى بالرجال، فهذا مدعاة لأن تقع السحاق، أن يقع السحاق فيما بين النساء أيضا. أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال، وهذا إسراف منكم وجهل، لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي الزواج والنكاح. الشياطين الذين غووا الناس في زمن لوط وجعلوا الرجال يكتفون بالرجال هم الشياطين الذين يلعبون بالناس اليوم. ويا ليت الأمر اقتصر على اتيان الرجال للرجال، ولكن الآن يعقد على الرجل الرجل على الرجل، يعني يعقد عقد رسمي قانوني. أي نعم، صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فالجاهلية تدور. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء، لا شهوة لنا في النساء، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. ووصل الحال بهم كما قال المفسرون: إن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض، كذلك نساؤهم قد استغنى بعضهن ببعض أيضا. متى وجد اللواط؟ وجد السحاب، هذا شذوذ وهذا شذوذ. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجيب، الذي يتطهر يخرج؟ نعم، الأنجاس يخرجونه. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله إنهم أناس يتطهرون، قال قتادة: عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من الأدبار رجالا ونساء. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة في دورها، قال: تلك اللوطية الصغرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: ملعون من أتى امرأته في دورها، ملعون من أتى امرأته في دورها. وكل ما ينسب للصحابة أو للعلماء من جواز إتيان المرأة في الدور هذا كذب عليهم، هذا كذب عليهم. إتيان المرأة من دبر حرام. في هناك خرافة عند العوام أنه من أتى امرأة في دبرها طلقت، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. لكن العلماء يقولون: لو أن رجلا أجبر امرأته أن يتمتع من دبرها فشكته إلى القاضي فلها أن تطلب الطلاق منه. فرق بين كلام بين تصور العوام وبين كلام العلماء. كلام العلماء: لو أن رجلا أجبر زوجته على حرام وأصر عليها أن تفعل الحرام فلها أن تشكوه إلى القاضي وأن تتخلص من الحرام. هذا كلام العلماء، أما بمجرد الإتيان لا تطلق. والشيطان يلعب ببعض الناس، بعض النساء والعياذ بالله تتجرأ على الزنا، تقول: أنا معه بالحرام، أنا معه بالحرام. فصلتها به كصلتها بغيره، لأنها تعتقد مجرد أنه أتاها في الدبر طلقت، فما بعدها أصبح حرام، فهذا العمل يجرئها على أن تزني. وهذا أمر واقع، هذا أمر واقع. الشياطين نسأل الله العفو والعافية يلعبون بالناس. هنالك أناس عندهم مراهقات فكرية في هذا الوقت، نسأل الله العفو والعافية، يشيعون في الشباب من أهل الديانة للأسف، يشيعون بينهم أن إتيان المرأة في الدبر حلال، وهذا شذوذ، وهذا الشذوذ لا يستغرب عليهم لشذوذ أفكارهم أولا في غير هذه المسألة، ثم لعدم وقوفهم على كلام العلماء. ألف بعض أهل العلم أبو العباس القرطبي كتابا سماه إظهار إدبار من جوز إتيان النساء في الأدبار، وألف ابن الجوزي كتابا سماه حرمة إتيان المكان المكروه، وذكر الإمام الذهبي في سير علام النبلاء في ترجمة الإمام النسائي أحمد بن شعيب قال: وقد نسب إليه إتيان النساء في الأدبار، قال: وهذا كذب علي، والله إنه حرام. وقد ألفت كتابا في جزئين، ذهبي يقول: وقد ألفت كتابا في جزئين في بيان حرمة ذلك، وقد صح عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أتى امرأته في دبرها. هذا كلام الذهبي. فإتيان المرأة في الدبر حرام، وهذه اللوطية الصغرى. من أتى رجلا، الرجل أتى الرجل، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه لوطي؟ لا، لا يجوز أن ننسبه إلى لوط عليه السلام. إن أتى الرجل الرجل لا نقول عنه هذا لوطي، وإنما نقول عنه هذا لواطي، ننسبه للواط ولا ننسبه للوط. فمن الخطأ الكبير والشنيع أن نسمي تلك الفعلة القبيحة المسترذلة، أن نسميها، أن نسمي صاحبها لوطي، هذا خطأ. فلوط عليه السلام بريء منها، وإنما نقول عنها إيش؟ لواط، فلان لواط، ولا نقول لوط، فننسبها للفعلة. ولاط ألسقة، لاط ألسقة، لواط من الإلساق، وهذا من فعل، من هذه الفعلة الشنيعة القبيحة المسترذلة. قال: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتطهرون من الأدبار رجالا ونساء، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهله، أي لم يؤمن أحد به سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. آمن به أهل بيته إلا امرأته، فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتخبرهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينه. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام ليسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد، ولهذا قال تعالى هنا: إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الباقين، وقيل من الهالكين، وهو تفسير باللازم، فالباقي هالك، الباقي هالك. نبي لله سبحانه وتعالى يبعث لا يؤمن به أحد إلا أهل بيته. هذا عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له. وقوله وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله. أمطر الله عز وجل عليه حجارة من سجيل فقتلته. ما هو جزاء من أتى رجلا؟ ما هو جزاء اللوطي أو جزاء اللواطي؟ هذا هو الصواب. من فعل فعل قوم لوط ماذا يفعل به؟ الراجح القتل، الراجح، الراجح القتل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من فعل هذه الفعلة يقتل، لكن اختلفوا في كيفية قتله، ولكن اختلفوا في كيفية قتله. فمنهم من قال كابن عباس يؤخذ من أعلى مكان في البلدة ويرمى منها، ومنهم من قال يحرق بالنار، وفعل ذلك أبو بكر حرقهم بالنار. فلما سمع ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بكر، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، أرى أن يؤخذ من أعلى مكان ويرمى منه. ولذا ما يذكر من خلاف في عدم قتل من يفعل فعل قوم لوط هذا الخلاف غير معتبر، الصواب أنه يقتل. قال اختلفوا في كيفية مجازاة من يعمل بعمل قوم لوط، والصحيح ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من في كتاب الطب النبوي، الطب النبوي قسم من زاد المعاد الجزء الرابع منه، ذكر مضار النفسية والطبية لهذه الفعلة الشنيعة. ومن أشد مضار هذه الفعلة الشنيعة أن يصبح عند المرأة وقاحة وترك حياء، ترك حياء ووقاحة شديدة، والعياذ بالله تعالى من يفعل بها هذا تترك حياء ويطول لسانها في ذكر العورات وما شابه. الله عز وجل ركب الشهوة في الإنسان من أجل الحفاظ على نوعه وبقاء نسله، ولذا حرم اتيان ذاك المحل من أجل بقاء نوع الإنسان. بل في القرآن الكريم ما منع الله الرجل من وطء أهله ثم أحل له ذلك إلا ولفت نظره للولد، قال الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. ما حرم الله الرجل أن يأتي أهله ثم أحل له الاتيان إلا ونبهه إلى الولد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذن يبغي الولد. ودلالات اللازم من هذا أن الاتيان في الدور حرام، فالإتيان في الدبر ليس من دين الله في شيء، ومن أحله فهو ضال. ولذا قال الإمام ابن كثير بعد ذلك قال أما إتيان النساء في الأدبار، من أتى الرجل إن أتى رجلا قال يقتل الفاعل المفعول به، قال وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى، قال وهو حرام بإجماع العلماء. هذا كلام ابن كثير، فعالم مثل ابن كثير يقول لنا وهو حرام بإجماع العلماء، ماذا نقول؟ فالعجب كل العجب لأناس يتركون كلام العلماء الكبار وكلام الأئمة المعروفين الفقهاء الأقدمين أو المعاصرين ويتبعون من يختار شواذ الأقوال والأقوال المهجورة. أتدرون من الذي يجوز إتيان النساء في الأدبار؟ الرافضة. الشيعة يجوزون إتيان النساء في الأدبار ولا يمنعون ذلك. ولما التقى ابن حزم وذكر هذا في ثلاث مواطن أو أربعة من كتابه الفصل بقسيسي إسبانيا ليناقشهم، فبدأ يسرد عليهم تناقضات أناجيلهم، فبدأوا هم يقولون مصحف فاطمة فيه ما ليس في مصحفكم، فمسألة قديمة، فقال هم براء منا ونحن براء منا، ليسوا منا ولسنا منا. هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى قد قال أما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى وهو حرام بإجماع العلماء. في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة لما قرأنا قول الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم إيش أن شئتم. النبي قال أن شئتم، قال يجوز للرجل أن يأتي أهله مقبلة ومدبرة في صمام واحد، يجوز للرجل أن يأتي أهله في القبول من جهة الدبر، هذا معنى مقبلة ومدبرة في صمام واحد. معنى صمام واحد يعني يأتيها في القبول مكان الحرث، فأتوا حرثكم، الحرث الشيء الذي يستصلح وينبت، وإتيان الرجل أهله من القبل هذا يستصلح يأتي الولد، وما عدا ذلك فلا، فهذا ليس حرثا. ولذا إتيان المرأة من الدبر حرام بإجماع العلماء والله أعلم. ونكمل في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.